لست تنسى واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر فالله يحفظ من يدعو ويرعى. لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه. احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة وفي شهر الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إنه الله سبحانه وتعالى. وفي آخر لقاء مع حضراتكم كنت أتحدث عن اسم الرحمن واسم الرحيم. الرحمن على العرش استوى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ويقول سبحانه وتعالى تنزيل العزيز الرحيم، العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. ورحمة الله تبارك وتعالى ظاهرة بالعباد، لا بد أن تعتقد أن العطاء رحمة وأن السلب رحمة. المرض يا إخواني رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى، يكفر الله به الذنوب، يرفع الله تبارك وتعالى به الدرجات. الفقر رحمة، الله تبارك وتعالى يبتلي بالعباد، يبتلي العباد بما يشاء. لا تأخذوا كل شيء يصيبكم أنه انتقام أو أنه عذاب من الله سبحانه وتعالى أو أنها عقوبة من الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فرحمة الله تبارك وتعالى واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. وقال الله سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. كل شيء فيه علم الله في الكون فيه رحمة الله سبحانه وتعالى، وعلم الله يصل إلى كل شيء في الكون، ورحمة الله تبارك وتعالى في كل شيء في الكون. الرحمة صفة من الصفات الجميلة جدا، من صفات الإله، صفة عظيمة وجليلة سبحان الله. في مرة سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام رأى امرأة من السبي، يعني تحتضن ولدها وهو يبكي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، واستغل هذا الموقف في التربية، فقال هل ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ ممكن المرأة دي تمسك ابنها ده وترميه في النار؟ هم شافوا رحمة من المرأة، في أم تعمل كده؟ فقالوا لا يا رسول. قال النبي لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. يا الله يا الله. ولذلك قيل لأحد السلف لو أنك خيرت يوم القيامة يحاسبك أبوك وأمك يوم القيامة أم يحاسبك ربك؟ فقال هذا العالم يحاسبني ربي، هو أرحم علي من أبي ومن أمي، يحاسبني ربي. فتية الكهف، تأملوا كيف رحمهم رب العالمين سبحانه وتعالى. والله العظيم الكلب الذي كان معهم يعتبر من صور الرحمة بهم، لأن الكلب أيضا كان ضرب الله على أذان الكلب أيضا، وجلس في الكهف 309 سنة معهم سبحان الله. لو أتى قطع طرق ولا من أراد أن يسرقهم يرى الكلب يخشى أن ينبحه، فربنا سبحانه وتعالى يحفظهم بهذا السبب ويجعل الكلب سببا سبحان الله. لا، ورب العالمين سبحانه وتعالى يضرب على آذانهم هذه الفترة الطويلة رحمة، وحتى لا يؤكل البدن، لأن البدن المستقر الذي لا يتحرك تأكله الأرض. ولذلك في شيء يسمى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، شيء يسمى بقرحة الفراش الذي لا يتحرك، ممكن عياذا بالله ظهره هذا يسقط ويتسبب هذا الركون وعدم التحرك، يتسبب عياذا بالله بقروح في بدن الإنسان. فالتقلب ده نعمة، فرب العالمين من رحمته بهم خلال 309 سنة كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، جهة اليمين وجهة الشمال. ليه؟ رحمة حتى لا تأكل الأرض أبدانهم ولا تأكل الأرض أجسادهم، مع أن الله كان ممكن يقول للأرض لا تأكل الأجساد ولا تأكل، إنما رب العالمين بنى كونه على أسباب ونتائج، ويعلمنا أنه حفظهم بهذا السبب سبحانه وتعالى. رحمة الله كلنا في حاجة إلى رحمة الله، والله العظيم كلنا، الكبير والصغير والغني والفقير والوزير والأمير والعالم والجاهل، الكل يفتقر إلى رحمة الله تبارك وتعالى. المطر رحمة، والشمس دي رحمة، والنبات رحمة، والطعام رحمة، والشراب رحمة، والهواء رحمة، وعينك رحمة، وأذنك رحمة، رحمات رحمات، الولد رحمة، والزوجة رحمة، من رحمات رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن ممكن العبد هو الذي يسيء الاستخدام لهذه الرحمة ويجحد ولا يجعلها في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن في أسباب يا إخواني يا أخواتي بسببها يرحمنا رب العالمين. يعني كلنا يريد الرحمة، اللهم ارحمنا يا رب العالمين، الكل يقول آمين، لكن رب العالمين تبارك وتعالى جعل للرحمة أسبابا. إيه هي أسباب الرحمة؟ أول سبب من أسباب الرحمة التوحيد، أن توحد الله سبحانه وتعالى. الله العظيم، توحيد الله ده أعظم سبب، لا تقع في الشرك، كن موحدا خالصا لله، معتمدا على الله، عبادتك كلها لله، لا تشرك بالله لا في الربوبية لا في الألوهية ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. الرحمة بالتوحيد. في أسباب من أسباب الرحمة التقوى، أن تكون عبدا تقيا لله سبحانه وتعالى. ورحمتي وسعت كل شيء، كمل الآية، فسأكتبها للذين يتقون. التقوى أن تفعل ما أمرك الله به، وأن تبتعد عما نهاك عنه، تفعل الواجب وتبتعد عن المحرم، هي دي التقوى. أن يشكر الله فلا يكفر، وأن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، مش هي دي التقوى؟ وتعريفات التقوى كثيرة. الإحسان، إحسانك مع الله تبارك وتعالى في العبادة، في بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإحسانك للخلق، أن تبذل الندى العطاء، وأن تكف الأذى عن الخلق. إحسانك للناس سبب من أسباب رحمة الله تبارك وتعالى لك. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. صلة الأرحام بسببها يرحمك الله. أما ترضين حينما تعلقت الرحم بالعرش، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فصلة الأرحام سبب من أسباب الرحمة. الاتحاد، الاتحاد والاعتصام والأخوة، الأخوة الحق على ما يرضي الله تبارك وتعالى، وعدم الفرقة وعدم التنازع، من سبب من أسباب الرحمة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، الذين رحمهم الله لا يختلفون، لا يكون بينهم هذا العداء وهذا الشقاق. والله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إخواني، طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم أسباب الرحمة. طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طاعة الله تأتي لك بالرحمة، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تأتي لك بالرحمة. فانظر ماذا قال الله تبارك وتعالى وامتثل، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وامتثل. كل عبادة، صبرك على البلاء، صلاتك، صيامك، زكاتك، حجك، عمرتك، حجابك، ابتعادك عن الحرام، الكلمة الطيبة، الذكر، قراءتك للقرآن، قيامك لليل، مواظبتك على التراويح، كل أفعال الخير، الصدقة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. يا إخواني، أفعال الخير كثيرة نوعها رب العالمين. هناك من يفتح الله عليه في باب، وهناك من يفتح الله عليه في بابين وثلاثة وخمسة وعشرة. فافتحوا على أنفسكم أبواب الرحمة من قبل الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى لو رحم أحدا، ولو أراد أن ينزل رحمة بأحد، لا يستطيع أحد أن يمسكها. ولذلك من الغلط إن إحنا نقول لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل، لا غلط. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، يعني العباد يكون على منع رحمة الله تبارك وتعالى أن تنزل للعباد. لا، ما اوعى تقول دي، اوعى تقول لا بيرحم، ممكن هو ما يكونش بيرحم. والذي لا يرحم لا يرحم. ومن أسباب الرحمة أن أنت ترحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكن شوف، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. حتى رحمة الأم، رحمة الأب، الرحمات اللي موجودة في الخلائق هي من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم. وكل دي رحمات مخلوقة ورحمة واحدة، ولله 100 رحمة، وجعل 99 يرحم بهم العباد يوم القيامة، وال100 رحمة دول الرحمات المخلوقة، فما بالك بالرحمة التي هي من صفة الله تبارك وتعالى الذاتية غير مخلوقة، الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله. ما خاب عبد دعا الرحمن في سر، فالله يحفظ من يدعو ويرعاه. لله أسماء حسنى.